ده دي لسه انا جريمة متعشي. أكل، دي مش حاجة عادية. انا متعشي بيها حوالي 9 ل 10 الله، لا يعني انت بس. كده هتنام بدري النهاردة من البصل ده. بس كان طعمها والله احسن من طعم اللحم عندي، ده طبعا البصارة محدش تتخيل يقدر حضرتك. ينكر طعمها الحلو الجميل. انا اه بشكرك، وبعدين تهدي الاغنية الجاية لمين يا شاعرنا؟ انا بهديها لحضرتك ومهندس بشكرك. الصوت الجميل والمدام منى حسن والحاج علي يعقوب والاستاذ محمود عبد الحميد والاستاذ امام عبد الناطي وكل المستمعين والاستاذ مختار سيف، من حقه بمناسبة عيد ميلاده وبنقول له كل سنة وانت كل طيب سنة وعقبال وهو مليون طيب، سنة. معلش ونتمنى يا جت نسمع صوته متأخرة. اه يا ريت، إن شاء الله بإذن الله. وكلهم بقى بنديهم بوكيه وردة أحمر بديع الألوان والجمال، مكتوب عليه أنت الحب كله وأنت عمري وأنت أمل حياتي وأنت كل شيء يا جميل حلو سيدي في حياتي يا فندم، وعايزك تجربي البصارة بقى بقشر البرتقال أو لا أنا بقشر هروح على اللوتس. طول أعملها، هسمع كلامك هقول لك النتيجة يوم الجمعة إن شاء الله. بشكر شاعرنا الجميل الأستاذ محمود الأرناؤوطي. يلا كلموني بسرعة 257-59-395. الراديو طبعا يعني الشرق الأوسط. اه هات لنا 5 فاتك الكوارع وجنبيهم بقى شويه الحاجات بتاعتهم دول. ها سلطات؟ لا سلطات ايه، دول مش بتوع سلطات. هات لنا 5 ممبار و5 لحمه راس وشويه تحبيش بقى بتاعتهم. كباب؟ اه 5 كيلو كباب، 5 كيلو كفته ريش، اه 5 كيلو ريش ضاني. كويس. في موز؟ في يا فندم. كويس كويس. هات لنا بقى 5 موز بتلو. بتلو بتلو، 5 موز بتلو. وطواجن بقى، 5 طاجن عكاوي، وصينيه بقى فيها مخاصي على شويه حاجات. حاضر. ها اسمع، في محاشي؟ في يا فندم. طب كويس، هات لنا بقى طبق محاشي مشكل. ها ورق عنب على بتنجان ابيض على بتنجان اسود على شويه حاجات كده. اه بدل محاشي صحيح، ما تاخدوا حمام محشي؟ كويس، حمام محشي بقى كويس. هات لنا بقى 20 جوز حمام محشي، بالفريك ولا بالرز؟ الاثنين في الموجودين. الاثنين موجودين. طب اسمع، هات لنا بقى 20 بالرز و20 بالفريك. حاضر. ها اسمع استنى بس، انا لسه ما في مشنكح. مشنكح موجود في؟ في مقلي ولا مشوي؟ مقلي. هات 5 مقلي و5 مشوي. حاضر يا فندم. ها حاضر. يلا يلا، حد عايز حاجه تانية؟ لا لا كفايه قوي كده يا بوب. اه ما احنا لسه هنتعشى في البيت. سموا قبل ما تاكل. حاضر. لسه معاكم علاء. الله الله، عادل امام بعد المشهد ده جوعنا كلنا. احنا كده داخلين على جريمه اكل جامده جدا، ومعانا حبيبه قلبي الغاليه اللي انا بحبها قوي قوي قوي، احلى واحده. يا مين؟ عزه. قلبي يا عزه. ازيك يا رونا؟ انت قاعده بتندهي عليا من 3 ساعات انا عارف. اه والله العظيم. اعمل ايه طيب؟ اجي من هنا زحمه، اروح هنا زحمه، وقلت خليكي بقى هي ايه؟ لا هي ترن علينا بقى، يا ربنا يهديها كده وترن علينا يا رب. والله اعمل ايه، بس سامحوني ضغط تليفونات جامد جدا والله. ربنا يا حبيبتي تسلم. عامله يا ايه رب. يا عزه؟ انا والله الحمد لله طمنيني نعمه على الحمد ست لله. الكل، والله ادعي لها بس، والله دعواتك ربنا لها يشفيها يا يا رب ويعفو رب. عنها وان شاء الله تبقى اللهم احسن. امين اللهم امين يا رب. قوليلي بقى، وشغلك ايه اتمام يا رب. الاكله اللي انت عملتيها قبل كده يا عزه وقلتي عليها دي جريمه اكل؟ اقول لك على حاجه، انا كنت بعمل المحوجه. ايه المحوجه دي؟ المحوجه دي بقى عامله زي البسبوسه، اللي هي البسه بتتخرط خرط كده مسكر. بقول لك يعني سيبنا من الاكل واقول لك وصفاتها. اه قوليلي. بص، معلقتين دي عادي الاسترالي بتاعنا، كوبايتين قصدي، وكوبايه دقيق ذره، ونص سمسم، ونص جوز الهند، وثلاثه الا ربع كده عسل اسمر. اوه وكوبايه زيت، كوبايه زيت مع العسل مع نص كوبايه سكر، دول بيتذوبوا مع بعض كده. وضع الدايت يا ولدي، دي جريمه فعلا. لا والله ده جميله، دي جريمه اكل فعلا. ده بتتباع في الليفرات اصلا، جميله انا بحبها بصراحه. لا بجد. اه والله العظيم هقول لك اهو محتوياتها اهو. قولي. كوبايتين على كوبايه انا مش الدقيق هسمع الذره. كلامك، مش هعملها بس قولي. لا اعمليها والله جميله يا رنا، متأخر. بتتباع في الفران اصلا. ما انا عارف. ما اسمها محوجه. ماشي كملي. نص محوجه على نص جوز الهند على نص سمسم، ده بتقلب على بعضيه على الثلاث كوبايات دي اللي انا قلت لك عليهم، كوبايه ذره وكوبايتين التانيين ناشف والعسل. مع الناشف. والعسل مع الزيت بتقلب مع نص كوبايه السكر. تمام. وتروحي نازله صبام وتقعدي تسمغها زي البسبوسه. وتعصي الصينيه زيت وتروحي فردها بقى في صينيه وتسمغها زي البسبوسه كده. بصي نص ساعه وطلعها بقى خرطيها، يا سلام على طعمها. هعملها خلاص، جوعتيني، عجبتني جميلة. عجبتني بصراحه. ابن اختي خلاني بعملها ورحتها في الفرن داخله بص عليها ولا بصي دي بقى الجريمه. وانا بقول لك بقى على الجريمه، دي جريمه، دي جريمه متكامله. اه والله تسلم ايدك يا احلى عزه في الدنيا. تيجي الاغنيه جامده كده، انا بهديها لك طبعا. باشمهندس عبد السلام ده علاء، علاء علاء ده علاء. اه ده دوت، ده بلدياتي شرقاوي ده. احسن ناس. والسهر الحلواني واسماء ونجوى والاستاذه وضه من بورسعيد، حاج علاء من الاسماعيليه، وعم عماد انور، وعم مجدي عدل من بورسعيد، وكل حبايبك على الشجره. بشكرك جدا يا عزه، وتحياتي ليكي ولاسرتك الجميله كلها. احنا لسه معاكم علاء ورانيا وجريمه اكل. اوعوا تروحوا في اي مكان لان مودك احلى على الشرق. بسبوسه بسبوسه بسبوسه بسبوسه بدي يا دوسه يا دوسه شايله البسبوسه والله حلوتي وكبرتي وبقيت يا روسه. بدي يا دوسه يا دوسه شايله البسبوسه والله حلوتي وكبرتي وبقيت يا روسه. فين لما زمان كنا بنفرش على باب حتتنا ونبيع الطيب للطيب من أهل حارتنا. فين لما زمان كنا بنفرش على باب حتتنا ونبيع الطيب للطيب من أهل حارتنا. فين لما زمان كنا بنفرش على باب حتتنا ونبيع الطيب للطيب من أهل حارتنا. الكل حبايبي يا مكانه بيسندوا وقفتنا، لو بص غريب على حاجة تانية غير البسبوسة. بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بدي يا دوسة يا دوسة شايلة البسبوسة والله حلوتي وكبرتي وبقيت يا روسة. بدي يا دوسة يا دوسة شايلة البسبوسة والله حلوتي وكبرتي وبقيت يا روسة. من يوم ما مشينا من الحارة طلعنا في العالي، الخرطة بعشرة جنيه واكتر وكمان مش غالي مش غالي. من يوم ما مشينا من الحارة طلعنا في العالي، الخرطة بعشرة جنيه واكتر وكمان مش غالي مش غالي. من يوم ما مشينا من الحارة طلعنا في العالي، الخرطة بعشرة جنيه واكتر وكمان مش غالي مش غالي. والغالي يا خوفي لحلاوته تخلص في ليالي، فتخيط السكر ما بقتش تحل البسبوسة. بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بدي يا دوسة يا دوسة شايلة البسبوسة والله حلوتي وكبرتي وبقيت يا روسة. الله انا بحب البسبوسه يا جماعه. عايزه اقول لكم من الجرايم اللي احنا بنعملها في الاكلات، وهي طبعا الفسيخ والرنجه والملوحه، واحنا الحقيقه ما بنقدرش نقاوم الاكلات دي، مش في شم النسيم بس، لا احنا ممكن يعني اوقات كتير قوي من السنه نروح جايبين بقى ايه، بطارخ، فسيخ، رنجة، ملوحة، سردين. طبعا بيبقى دي جريمة متكاملة الأطراف. ليه؟ لأن انتوا بعد الأكلة دي ومع البصل والحاجات الجامدة يعني ممكن تناموا يومين، 48 ساعة متواصل. يعني الأكلة دي بتبقى فعلا جريمة. معنا أستاذ محمد عبد العزيز من اسكندرية. مساء الجمال. مساء الفل والورد على ياسمين، على أستاذ رانيا مونجي. ازيك يا أستاذ محمد، عامل ايه؟ حياتي لحضرتك وأستاذ طارق السيد وكل احنا معانا علاء الحملي. استاذ مين؟ علاء. حبيبي استاذ علاء. ازيك يا استاذ محمد؟ عايز اعرف بقى ايه الاكله اللي انت اكلتها قبل كده وقلت اه يعني انا ايه اللي عملته في نفسي ده؟ لا هو اللي انا عملته في نفسي ده هو مرت فعلا موضوع الفسيخ والرنجة ده ايام شم النسيم، بس انا من حوالي كام يوم كده كان عندي عزومة، كان عندي خطيب بيتي ما شاء الله ربنا يحفظه، فصممت ان انا ان احنا نجيبه يعني شوية سمك وكابوريا وجمبري وجندوفلي الاربع اصناف دول داخل فيهم بقى السلطة وفلفل بصلصة. بصراحة تخيلي بقى لما يكون سمك وكابوريا وجندوفلي وجمبري مشوي وسمك مشوي مقلي يعني خمس ست انواع من اصناف البحار. ايوه خدت بالك. انا كنت بصراحه انا كنت مرضتش افطر عشان اعرف اتغدى. ايوه والله وكلت انا بصراحه يعني قعدت يومين ما اكلش بعديها بصراحه. ايوه السي فود اصلا بيبقى من الاكلات الحلوه قوي اللي الواحد ما يقدرش يقاومها كمان، لدرجه ان انا كنت اكل الكابوريا بقشرها من جمال. بالهنا والشفاء يا رب. طب عايز اسالك يا استاذ محمد، ايه رايك في الناس اللي بنعوده اولادها على اكل بره كتير؟ لا اولا لا ده معوده ده طبعا ده غير صحي طبعا ومش تمام، وفي اكل كتير يعني المفروض بيبقى بصراحه مش صحي. مش عايز اقول لك في امراض ومش عايز اذكر اسماء انواع اكل، مفيش احلى من اكل ست البيت يا ست الكل طبعا اكيد. والله تهدي الاغنيه الجايه لمين يا استاذ محمد؟ الاغنيه الجايه انا بهديها لصديقي مختار وكل المستمعين يا ست الكل. اشكرك جدا طبعا بالاخص حضرتك والاستاذ علاء. اشكرك جدا، تحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي في اسكندريه وكل محافظات مصر. احنا لسه معاكم على اورانيا 25759395. علشانك ممكن اخبط او ازعق او اكسر، علشانك اهد الدنيا حبيبي بس انت تقشر، علشانك علشانك ممكن اعيش اسبوع ما باكلش ولا اشرب، علشانك ممكن اسافر واتشحطط واتغرب، علشانك حبك سفاح مجرم وماسك سلاح، حبك منجل تفاح حبك منجل تفاح، قلبي ما كانش متاح خزنه وما لهاش مفتاح، لكن لما لقاك ارتاح لكن لما لقاك ارتاح، حبك سفاح مجرم وماسك سلاح، حبك منجل تفاح حبك منجل تفاح، قلبي ما كانش متاح خزنه وما لهاش مفتاح، لكن لما لقاك ارتاح لكن لما لقاك ارتاح، علشانك كل الدنيا في كفة وانت في كفة، علشانك ممكن انام في عشان تتدفى، علشانك علشانك من فرحتي عامل في الشارع زفة، علشانك مهما هقول في كلام مش هيكون وفة، علشانك الاغنيه دي لايقه جدا مع البرنامج. ثانك يو علاء بجد حلو قوي، لان طبعا احنا جريمه الاكل كل يوم حد من 9 ل 10 والحلقه كلها جرايم بس جرايم يعني حلوه، جرايم في الاكل. معانا مكالمه غاليه علينا الاستاذ عماد انور. مساء الجمال. يا مساء العسل. ازاي حضرتك تحياتي. عامل ايه؟ تحياتي لحضرتك استاذه رانيا. اشكرك يا استاذ عماد. الاستاذ علاء بقى بجد عايز اشكره جدا، احلى اغاني جابها لنا قبل الفتره بتاعتك اللي هي الاغاني بتاعت التسعينيات، كانت روعه روعه، انا بحييه بجد. هو بيشكرك. الله يخليك يا رب. استاذ عماد قول لي ايه الاكله اللي انت اكلتها قبل كده وقلت دي فعلا جريمه اكل؟ اه والله استاذ رانيا، مره زوجتي كانت عند حماتي، كانت حماتي كانت تعبانه وكانت سهرانه عندها، فابني ادهم جعان، فبقول له ايه، طب ايه رايك انا هعمل لك احلى اكله دلوقتي يا ادهم، بيض بالبسطرمه. قال لي خلاص يا بابا. رحت مطلع السمنه حطها على النار، سبتها تقلح، ورحت مطلع البسطرمه من الثلاجه على طول، من الثلاجه وهو تلج لسه. بعد ما قدحت السمنه بحط البسطرمه على النار يا استاذه رانيا، لقيت نار جهنم طلع. النار في السقف. توصلت للسقف. ابني بيقول لي بابا بابا انا شبعت. مش عايز اكل. مسكت الطاسه من على النار وحذفتها على الارض، حرقت السجاده. يا نهار ابيض. اه والله العظيم حرقت السجاده كلها. ربنا يستر. ورحت مطفي النار ورحت قاعد كده مع ابني، قلت له ايه رايك؟